بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نبدأ بإذن الله على بركة الله في هذا اليوم في التعليق على متن خقير في الفقه الحنبلي. وقبل أن نبدأ في الكتاب هناك مقدمة. سنتكلم عن المؤلف رحمه الله واسمه ونسبه وطلبه للعلم وبعض ما يتعلق به. أيضا سنتكلم بشكل مختصر على المتن هذا المتن الذي يعني سندرسه بإذن الله تعالى. والمؤلف كما هو أمامكم اسمه هكذا أبو بكر، اسمه أبو بكر ابن محمد عارف ابن محمد عارف ابن عبد القادر ابن محمد علي خقير. وهذا المؤلف رحمه الله ولد سنة 1248 من الهجرة، وتوفي سنة 1349 من الهجرة. والشيخ أبو بكر خقير من بيت علم في مكة، فوالده هو الإمام بالمقام الحنفي في مكة. تعرفون أنه قبل مالك عبد العزيز كانت هناك 4 مقامات في الحرم المكي، لكل مذهب مقام. ووالد هذا أبو بكر خقير رحمه الله هو الإمام المقام الحنفي، يعني الذي يفتي بمذهب الحنفي في مكة، هو الذي يفتي بمذهب الحنفي في مكة. وهذه المقامات كما تعلمون سابقا كانت 4 مقامات، وكانوا أيضا حتى في الصلاة يعني كل مقام يصلي فيه مذهب معين، حتى أتت الدولة السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله ووحد الإمامة على إمام واحد. وهذا العمل طبعا تنوع المقامات في مكة لا شك أنه يعني مكروه، كما نص عليه الشيخ منصور في كشاف القناع، يعني حتى الشيخ منصور رحمه الله أدرك هذا الشيء وأن هذا تعدد المقامات في مكة مكروه. أما وجود يعني علماء يفتون بكل عالم يفتي بمذهب معين هذا أمر سائغ، لكن أن يأم ويصلي بالناس في أوقات مختلفة، كل إمام له وقت يختلف عن إمام المذهب الآخر، فهذا فيه ما فيه. إذن أبو بكر خقير رحمه الله يعني أصله حنفي، أصل أسرته حنفية، وأيضا أصل هذه الأسرة من الهند، أصل هذه الأسرة من الهند. وعرفت هذه الأسرة بالثراء، بالثراء، وهي من الأسر التي هاجرت من الهند واستقرت بمكة، وهي أسرة ثرية. و سنذكر إن شاء الله يعني كيف تحول هذا الرجل عن مذهب أبائه وأجداده. ذكرنا أن أسرة الشيخ أصلها حنفي، وللشيخ ابنان لكنهما توفيا في حياته، يعني لم يعقب، ليس له ذرية باقية إلى اليوم، لكن للشيخ 3 أعمام ولهم ذرية كما يقولون موجودة إلى اليوم. ولد الشيخ رحمه الله أبو بكر في مكة ونشأ بها، ولد في مكة ونشأ بها وتربى في هذا البيت، بيت العلم، لكنه كما ذكرنا بالفقه الحنفي، واشتغل بالعلم وطلب العلم في صغره. من العلماء الذين، هذا من الشيء الغريب، الذين ألقوا الضوء على سيرته محمد رشيد رضا. الشيخ محمد رشيد رضا ترجم للشيخ. لماذا ترجم له؟ لأن الشيخ أبي بكر، لأن الشيخ أبا بكر رحمه الله خقير هذا كان سلفيا، وكان ينكر على أهل الطرق وأهل التصوف، ينكر عليهم هذه الأشياء، وكذلك ينكر عليهم الاستغاثة بغير الله عز وجل. ولذلك ألب الناس عليه، تألب حتى الحكام في عهده يعني لم يوافقوه. والشيخ رحمه الله يعني مناصبه التي تولاها كانت قليلة، مناصبه التي تولاها كانت قليلة. تولى الفقه وتولى الإفتاء في المقام الحنبلي، تولى الإفتاء في المقام الحنبلي في مكة، لكنه سرعان يعني فترة قصيرة جدا وسرعان ما عزل عن هذا المنصب بسبب ما اشتهر عنه من الإنكار على البدع والإنكار على أصحاب الطرق وتعظيم القبور. ولما يعني عزل رحمه الله، لما عزل عن الإفتاء اشتغل بتجارة الكتب، اشتغل بتجارة الكتب، وكان له دكان في مكة يبيع فيه الكتب. بعد عزله من وظيفته اشتغل بتجارة الكتب مكتبته بباب السلام، وكان يدعو للشريف عون. الشريف عون هذا الحاكم من الأشراف الذي يعني ولاه الإفتاء في المقام الحنبلي ثم عزله، فكان يدعو له، يدعو للشريف عون. طبعا الأشراف كانوا يحكمون مكة قبل العهد السعودي مباشرة، قبل العهد السعودي، قبل وجود دخول مكة عبد العزيز الحجاز في 1342 تقريبا، كان الذي يحكم الحجاز هم الأشراف. فكان يدعو للشريف عون بالرحمة لإلجائه إلى تجارة الكتب التي تعينه على طلب العلم. وذكرت لكم يعني أنه بعد ذلك طبعا سجن، وأوصل الشريف حسين، وهذا بعد الشريف عون، أوصل يعني أوصل إليه أن الشيخ أبي بكر خقير وهابي، وسجن رحمه الله، سجن في السجن في مكة. وهذا السجن يعني كما يذكر الشيخ محمد رشيد رضا يعني أنه أسوأ، يقولون كما يقولون أسوأ من سجن الحجاج. ويعني قرأت فيه يعني أشياء سيئة جدا. وسجن رحمه الله في هذا السجن تقريبا 7 سنوات، 7 سنوات، إلى أن جاءت الدولة السعودية وأخرج من السجن. وهذا السجن كما ذكرت لكم سيء جدا، ويقولون يسع 70 شخصا، وسجن فيه أكثر من 1000، وكانوا أيضا لا يخرجون من السجن ولا يعني يقصون أظافرهم ولا شعورهم، حتى أتى الملك عبد العزيز رحمه الله واستولى على الحجاز، وكان من يعني أخرجهم من السجن. الملك عبد العزيز أخرج أبي بكر خقير رحمه الله من السجن وولاه. طبعا لم يحرص على المناصب ولم يحرص على الجاه إلى أن بلغ يعني شأنه الملك عبد العزيز، فولي رحمه الله التدريس في الحرم. له عدة مؤلفات سنذكر بعضها، وسنذكر أيضا ثناء العلماء عليه، يعني وصفه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله بعد أن التقى به عدة مرات بقوله صديقنا العالم العامل المصلح الشيخ أبو بكر خقير، وقال عنه أكبر علماء السلفيين وفقهاء الحنابلة في الحجاز، قال عنه أكبر علماء السلفيين فقهاء الحنابلة في الحجاز. ووصفه العلامة المؤرخ عبد الستار الدهلوي رحمه الله بقوله الإمام المحدث السلفي الأثري الشهير صديقنا الفاضل السلفي. وذكرت لكم أنه سبب تحوله للمذهب الحنفي، تحوله من المذهب الحنفي للمذهب الحنبلي، كان كما يقول لسببين. السبب الأول جده الشيخ عبد القادر خقير يريد أن يكون من أبنائه وأبنائهم من يتفقه على المذاهب الأربعة، فذا يعني رغبه في التحول إلى المذهب الحنبلي. وكذلك يقول السبب الثاني ما أشار عليه شيخه شيخ العلماء بمكة الشيخ عبد الرحمن سراج، أن يتفقه أبو بكر خقير من على المذهب الحنبلي حتى يتولى الفتية بالمذهب الحنبلي في الحجاز، لأن قبل خقير كان الذي يتولى الافتاهم من إيش؟ من أهل نجد، وقبله يعني أو عاصر الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد صاحب أبوه صاحب إيش؟ السحب الوابنة، صاحب السحب الوابنة، فكان معاصرا للشيخ وكان يتولى أو تولى الافتاء في المذهب الحنبلي، لكنه يعني ليس في العلم كأبيه، ليس في العلم كأبيه. وهذه الأسرة يعني هل هي موجودة اليوم ابن حميد أو غير موجودة الله أعلم، وهي أسرة من أصلها من عنيزة من السبيعي من السبيع، ويعني إذا كان أحد يعرف عنهم شيئا فليخبرنا، لأنهم يعني لهم أيضا كتب ما وقفنا عليها. الشيوخ طبعا من ترجم الشيخ ذكر شيوخ كثيرين للشيخ، من أشهرهم الشيخ حسين الأنصاري، الشيخ حسين محسن الأنصاري متوفى عام 1327، وشيخه أيضا عبد القادر خقير جده متوفى عام 1304. ومن الغرائب أيضا أن من شيوخي عبد الله بن صوفان القدومي صاحب الأجوبة الجلية في المذهب الحنبلي، هذا من شيوخ الشيخ الذين أخذ عنهم. أما تلاميذه فكثر، منهم الشيخ صالح بن عثمان بن حمد القاضي، والشيخ سليمان الشبل متوفى عام 1386، أيضا العالم المعروف محمد بن حسين نصيف المتوفى عام 1390، وأيضا منهم الشيخ الفاداني الذي امتد عمره وطال عمره وإليه الاسنادات الشهيرة، متوفى عام محمد بن ياسين الفاداني متوفى عام 1410. هذه يعني بعض يعني الكلام على سيرته، له أكثر من 10 مؤلفات ذكرها الشيخ عبد السلام الشويعر في مقدمة تحقيقه. المؤلف كما ذكرنا توفي في مكة في الطائف، توفي في الطائف سنة 1349، توفي بالطائف رحمه الله سنة 1349، وترجم له كما ذكرت لكم الشيخ محمد رشيد رضا، محمد رشيد رضا، وقال أيضا عنه قد جلست إليه في باب السلام غير مرة، وكان مهذبا رقيق الطبع حسن المعاشرة على شدته في دينه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، حتى إن مجلسه لا يخلو من دعابة في المفاكهة ونكت أدبية وتاريخية، وكان يحب سماع الأصوات الشجية ولا يرى بها بأسا، لعله يقصد الأسماء الأصوات الشجية التي بالمقام الحجازي الذي كان مشهورا وإلى اليوم مشهور مقام الحجازي، لعله في قراءة الآيات لعله. بالنسبة لهذا المختصر، هذا المختصر أيضا نتكلم عن فكرة عنه، أنا تكلمت عن هذا المختصر في مدارج تفقه الحنبلي، هو متن لطيف سهل أملاه المؤلف وهو على أحد تلاميذه، وهذا التلميذ اسمه محمد بن راشد ابن محمد بن حمد بن راشد الهزاني من قبيلة عنزة، من قبيلة عنزة، وهذا ولد في سنة 1308 من الهجرة، وتوفي طبعا من شقراء هو، وتوفي في الرياض سنة 1398. وكما قال الشيخ عبد السلام أن هذا يعني لما أملأ عليه هذا المتن عرضه هذا محمد بن راشد، عرضه على بعض علماء الحنابلة في ذلك الوقت في مكة، وانتهى من تأليفه سنة 1348 في شهر صفر، يعني قبل أن يموت بسنة، ثم بعد ذلك طبعه على نفقته الخاصة في السنة التي توفي فيها سنة 1349. الشيخ عبد السلام ذكر في مقدمته أنه لم يجد يعني مخطوطة لهذا المتن، ويقول لعلها فقدت عندما أرسلت إلى مصر للطباعة، ولعلها فقدت عندما أرسلت هذه المخطوطة إلى مصر للطباعة. يقول هذه كانت عادتهم، يرسلون مخطوط إلى المطبعة ثم لا يسألون عنه. ثم يقول الشيخ أنه وقف قبل انتهائه من عمله على نسخة مطبوعة وعليها تصويبات من خط الذي حرره وهو الشيخ محمد بن راشد الهزاني بخط يده، وكان أهداه لبعض العلماء المكيين. يقول الشيخ وهي موجودة في إحدى المكتبات الخاصة، محفوظة في مكتبة مكة المكرمة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، وصورها الشيخ ولعله أخذ منها هذه النسخة التي بين أيديكم، لأن لا يوجد عندنا نسخة إلا التي بين أيديكم والنسخة التي حققها الشيخ عبد السلام، وهي يعني وهذه التي عندكم مأخوذة من نسخة الشيخ عبد السلام الشويعي. وكما ذكرت هو متن لطيف. ويقول الشيخ عبد السلام أنه تميز باعتماد متن المنتهى كالمختصر له، وأبدل بعض العبارات الصعبة، يعني هذا فيه ما فيه، ويقول أنه زاد عليه مسائل من الإقناع. هناك من عمل أو عمل مقارنة بينه وبين أقصى المختصرات، وهو الشيخ محمد بن طارق فوزان، هذا كويتي من الكويت، وانتهى إلى نتائج منها أن مسائل الأخصر أكثر من مسائل مختصر خطير. ومن النتائج التي توصل إليها أن الأخصر مخدوم من حيث الشروح وليس كذلك مختصر خطير، بل لا شرح له مكتوب البتة. ومنها أنه رجح مختصر خطير على أخصر المختصرات، يقول لجولة عباراته وترتيبه لأن أصله متن المنتهى. أنا ذكرت أن هذا الكلام الأخير هذا فيه نظر وليس بجيد، بالعكس أخص مختصرات أفضل من متن مختصر خقيق، وهو متن مستقل يعني وجيد في الجملة، لكنه ليس كأخصر المختصرات. أيضا كونه مختصر للمنتهى أيضا هذا فيه نظر، ليس يعني فيه نظر، وأنه ليس مختصر للمنتهى، يعني مختصر من المنتهى في بعض الأبواب نعم، لكنه مختصر للمنتهى هذا فيه نظر. وذكرت أن في أبوابه استقلالية، في بعض أبوابه فصولية استقلالية، يعني هو الذي أنشأها وصاغها بلسانه، أما كثير من أبوابه فمنقولة بألفاظها كاملة من زاد مستقنع، مثل فصل تكفين ميت والصلاة عليه، باب زكاة الفطر، باب ما يفسر الصوم، باب ما يكره وما يستحب حكم القضاء والصيام، كتاب الحج كله تقريبا من زاد مستقنع، من بداية كتاب القضاء إلى آخر الكتاب وهو الإقرار من زاد مستقنع، وبعض أبوابه من دليل الطالب كنواقض الوضوء، وبعض باب المسح الخفين، وبعض باب التيمم. والكتاب يعني احتوى أيضا، لا نقول أنه منقول ونقش فقط الذي في زاد مستقنع والدليل وآتى به، لا، يعني عمل قلمه في هذه المسائل، بل وجدنا وهي مسألة واحدة، وجدت مسألة واحدة في هذا المتن نقلها الشيخ من غاية المنتهى، يعني ما ذكرها لا في شرح لا المنتهى ولا الإقناع وإنما ذكرها صاحب الغاية، صاحب الغاية، وهذا يدل على أنه مطلع رحمه الله. إذن هذا المتن مختصر من يعني تقريبا نقول من دليل الطالب ومن زاد المستقنع، وليس مختصرا من المنتهى. وذكرت أنه كلا المتنين يعني مهمان، يعني وينبغي أن يطلع الطالب عليهما، وهما أقصر المختصرات ومختصر خقير. قال الشيخ بكر بوزيد في المدخل المفصل مبين أن مختصر خقير من آخر مختصرات في المذهب. قال وبهما، يقول الشيخ وبهما يعني بكتاب أقصر المختصرات وكافي المبتدي، يقول وبهما يعني بكتاب أقصر المختصرات لابن بلبان وكافي المبتدي لابن بلبان أيضا، متوفى عام 1383. قال وبهما أقفل باب المتون في المذهب وأسدل الحجاب، وبهما أقفل باب المتون في المذهب وأسدل الحجاب. قال فما رأيت يعني توقف التصنيف في المتون في المذهب من عام 1383 من وفاة ابن بلبان. يقول فما رأيت من ألف متن في المذهب بعدهما إلا كتابين لم أعرف عنهما سوى عنوانهما، وهما الشيخ ما اطلع على هذا المتن الذي بين أيدينا، ما اطلع عليه، يقول لم أعرف عنهما سوى عنوانهما، وهما مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر خقير المكي المتوفى عام 1349، ومختصر في الفقه لابن بلهيد عبد الله بن سليمان، هذا أيضا ما ابن سليمان اطلعت عليه، المتوفى عام 1359. طبعا أنا ذكرت أيضا أنه خرج كتاب مختصر، يعني ليس مختصرا كثيرا لكنه يعني مختصر في المتن في الفقه، وهو كتاب الكفاية للشيخ عبد الله الزاحم، وهو في الحقيقة يعني متن معتمد وأخذ متون معتمدة، والشيخ تعرفوا أنه درسه مرة بلا شرحا بلا أدلة، ثم لعله الآن يعيده بالأدلة، ورأيت بعض ما كتبه وكتاب جميل جدا. فهذا المتن يعني يعتبر أيضا بعد مختصر خقير، وكله ماشي ومتمشي على المذهب. قبل أن ندخل أيضا في الكتاب نريد أن نقدم بتنبيهات أو نذكر بتنبيهات مهمة، وهي أولا التنبيه الأول لطلاب العلم، طبعا تنبيهات طالب العلم، أولا إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. وينبغي أن يجدد الإنسان ويتعاهد طالب العلم نيته في كل مرة، في كل مرة يخرج من منزله ويركب سيارته، في كل مرة يتعاهد نيته، وأنه إنما خرج لطلب العلم لا لطلب جاه أو منزلة أو مال، وإنما لله عز وجل. ولا ينسى ويضع في ذهنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، كما في صحيح مسلم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في البخاري. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. وقال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم أفضل الأعمال لما صحت نيته، طلب العلم أفضل الأعمال لما صحت نيته. ونقل ابن منصور وهو صاحب المسائل الإمام أحمد قال تذاكر بعض ليلة أحب إلى الإمام أحمد من إحيائها، يعني تتذاكر في العلم بعض ليلة ولو كان هذا التذاكر قليل أحب إلى الإمام أحمد من إحيائها بإيش؟ بالصلاة والعبادة. وقال شيخ الإسلام كلام جميل جدا ذكره صاحب الفروع، قال من فعل هذا وغيره مما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له. أحيانا يكون بعض طلاب العلم يحب العلم ولا يعني يعني يطلب العلم محبة له، يجد نفسه في العلم ولا يحتسب النية عند الله عز وجل، هل هذا يثاب أو لا يثاب؟ شيخ الإسلام يقول: من فعل هذا وغير ما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له لا لله، يعني لم يعمل هذا العمل طلب العلم لله ولا لغيره من الشركاء، يعني لم ينوي بهذا الطلب للعلم، لم ينوي الله عز وجل ولم ينوي أيضا غير الله عز وجل، يريد السمعة والتباهي، لا ما أرد شيء، قال فليس مذموما، هذا العمل ليس مذموما، يكون من الأشياء المباحة، ليس هذا شيئا مذموما. ثم قال: بل قد يثاب، بل قد يثاب بأنواع من الثواب. ثم قال: وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا أن يهديه الله عز وجل إلى أن يتقرب بها إليه، وهو معنى قول بعضهم: طلبت العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون لله عز وجل. فهذا طبعا ذكره صاحب الفروع في الفروع في باب صلاة التطوع، وذكره أيضا الشيخ منصور في كشاف القناع. التنبيه الثاني: ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى العمل، وذكرت سابقا أن الفقه هو علم عملي، علم عملي، خاصة العبادات، ستمر عليك مثلا أشياء واجبة كثيرة، صلاة الجماعة، زكاة الفطر، الزكاة عموما، الصيام، الحج، هذه ينبغي الإنسان، بل يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. ستمر عليك أحكام قيام الليل، قيام الليل، الليل فيه صلوات عديدة، منها إيش مثل إيش ما هي؟ نعم، السنة، السنة إيش؟ السنة الراتبة، سنة المغرب وسنة العشاء، أيضا تراويح، عندنا أيضا الوتر، قيام الليل، التهجد، هذه أشياء كثيرة تمر عليك، ينبغي إذا قرأتها ودرستها ألا تخلي الليل من صلاة أو تصلي العشاء فقط وتوتر بركعة واحدة، لا، وتتعود، يعني مثلا إذا كنت مثلا تعودت على 3 ركعات بعد شهر أو شهرين تجعلها 5، إذا جاءت الإجازات تجعلها 7، وأيضا تزيد بعد 1-2 تجعلها 9، وهكذا. فهذه أمور ينبغي الإنسان يحافظ عليها بالتدريج، يعني لا تأتي الليلة وتقوم 11 ركعة ها وبكرة حتى الوتر ما تصلي، فينبغي الإنسان أن يتعاهد نفسه، وأيضا يعني لا يثقل على نفسه، ويعني قليل دائم خير من كثير منقطع، فينبغي أن يتعاهد نفسه بالتدرج، لا يثقل على نفسه، ولن يشد أحد هذا الدين إلا غلبه. فانظر إلى ما هو أصلح لقلبك، انظر إلى ما هو يعني في قدرتك أن تأتي به فتعمل به. السنن الرواتب أيضا ينبغي المحافظة عليها، ختم القرآن يذكرون أنه لا بد يختم في 7 أيام، ينبغي المحافظة، يعني الفقه في الحقيقة يعني حياة يعيش بها الإنسان في الدنيا لله عز وجل. فينبغي أن يتنبه الإنسان للعمل، الصيام، صيام الاثنين والخميس، 3 أيام من كل شهر. التنبيه الثالث: أن الإنسان لا يخلي نفسه في بيته مشروع علمي، يعني لا تجعل العلم فقط في المساجد، يعني فقط تحضر حلقة ساعة لربع 3 أيام في الأسبوع وما شاء الله، يعني كأنك أنجزت إنجاز كبير، لا، لابد تتقيد في البيت بمشروع خاص بك، سواء في الفقه، في العقيدة، في التفسير، أي فن من الفنون. الأمر الرابع والتنبيه الرابع: الكتابة، يعني لا يعني تجعل قلمك في الدروس العلمية يفتر من الكتابة. وأنا يعني أنظر إلى بعض العلماء، ترى يعني كثرة المعلومات والفوائد التي عندهم، أظنهم لا يضعون القلم، يعني مثل شيخ الإسلام، من رأى كتابة شيخ الإسلام ها ما يرفع القلم، حتى النقط ما يرفعها، ما يرفع القلم لكي يضع النقطة، النقطة بالخط، فخطه رديء رحمه الله من السرعة التي يكتب بها. فانظروا إلى مخطوطة لشيخ الإسلام. من المعاصرين أنا أظن أنه لا يضع القلم، ما شاء الله تبارك الله، الشيخ عبد الله الفوزان، صاحب يعني الكتب الشهيرة، وأنا أوصي ب يعني شراء وقراءة جميع كتبه بلا استثناء، وكتبه مليئة بالفوائد، وأظن أن هذا لا يقرأ شيء إلا قلمه معه، فأكتب كل شيء، أكتب كل شيء، حتى بعد سنين ترى عندك كم هائل من المعلومات. فالكتابة لابد منها. يبقى عندنا التنبيه، وهذا ننبه عليه بشكل مختصر، وهو كيفية دراسة المتن الفقهي، وهذه دائما أذكرها، لكن لابد أذكرها في أول كل يعني كل متن حتى يعني يستفيد منها من لم يسمع المتون الأخرى. وهي الأمر الأول أن يحفظ الإنسان متن فقهي، وهذه الأيام خاصة في السنوات الأخيرة يتكلم كثير من المشايخ عن الملكة الفقهية، الملكة الفقهية، وسنة سنتين سنة ونصف في زاد المستقنع، تأخذ يعني الكتاب في سنة ونصف ثم تكون عندك ملكة فقهية، أو تأخذ مقدمات في الفقه وغيره ها ثم تتكون عندك ملكة فقهية. هذا يعني في الحقيقة فيه نظر واستعجال، ولن يعني يتمكن الإنسان، بل لا لن تكون عنده ملكة فقهية أولا إلا إذا سار على مذهب معين، لا بد تسير على مذهب معين. أما ملكة فقهية تأخذها من الفتاوى ومن رأي فلان وفلان، هذه ليست ملكة فقهية. أنت الآن تقول أن التمذهب تقليد، أنت في يعني عين التقليد، فقط تمشي بفتاوى، وهذا لا بأس أن الإنسان يأخذ بفتاوى، لكن لا تجعل هذا هو العلم. لا، الفتاوى تستفيد منها وترجح بها، يعني تأخذ بترجيح فلان أو فلان، لكن ليست لا تكون الملكة الفقهية بهذه الكيفية. وذكرت أنا في كتابي أن الشيخ الحجاوي قرأ عنده ابن أبي حميدان الإقناع مرتين في 7 سنوات، الشيخ بطين قرأ عنده شرح المنتهى مرتين في 4 سنوات، ابن حميد صاحب السحب الوابلة أيضا قرأ المنتهى تقريبا مرتين، شرح المنتهى من يستطيع على المنتهى اليوم؟ فكيف بشرح المنتهى؟ فكثير من العلماء ترى أنهم تتلمذوا وأخذوا كتب كثيرة، اليوم سنة سنتين يقول لك أنت عندك ملكة فقهية، ويستطيع الإنسان يخرج ما شاء الله ويصدر الأحكام ويتردد في بعض الأشياء بمجرد دراسة متن أو متنين. هذا كل هذا يعني ينبغي الإنسان أن يحذر منه. خلك في الفقه، ويعني أكثر من الدراسة في المتون الفقهية، إلى بإذن الله عز وجل أن تأتيك تنزل قهرا عليك الملكة الفقهية. هذه يعني لا تطلبها، وإنما هي ستأتيك، بس بشرط أنك تواصل وتكد الذهن في الدراسة ودراسة المتون الفقهية. إذن لابد من حفظ المتن الفقهي، سواء هذا المختصر خوقير أو مختصر أخصر أو مختصرات أو زاد المستقنع ودليل الطالب. وذكرنا سابقا العلماء الحفاظ، كل عالم تقريبا يشار إليه بالبناء في الغالب يحفظ متن، في الغالب يحفظ متن، ما في عالم يشار إليه بالبناء وفعلا يتكلم مثل الشيخ ابن عثيمين فتواه كأنها متون فقهية، يحفظ متن زاد المستقنع. الشيخ ابن سعدي يقرأ لابن سعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية وغيرها من كتب. أيضا أنا أقول أن طالب العلم ينبغي أن يشتري كل كتب الشيخ ابن سعدي ويقرأها بلا استثناء، اقرأ له كأنه والله من تلاميذ شيخ الإسلام، والله كأنه من تلاميذ شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. فهذا الشيخ ابن سعدي كان يحفظ دليل الطالب. ابن فيروز ذكرت أنه يحفظ زاد المستقنع، الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية كان يحفظ زاد المستقنع، وغيرهم من العلماء. ثانية، تصور وتحليل المسألة ومراعاة السبع النقاط التي أنا دائما أذكرها. الأمر الأول وسأذكرها بشكل سريع، تبيين المبهم. وما المراد بتبيين مبهم؟ ما المراد تبيين مبهم اللي دائما أذكره الشيخ مشاري؟ لا، كيف الغرض؟ أيوة أحسن، تبيين مبهم هو أن يعني تعرف حكم المسألة. أحيانا العالم يذكر المسألة بدون أن يذكر حكمها، وهذا موجود في المتون كلها بلا استثناء، كل المتون فيها إبهامات في الأحكام، يذكرون مسائل بدون أن يذكر الحكم فيها. فأنت كطالب لابد أن تهتم بالحكم، ما الحكم في هذه المسألة؟ المؤلف لم يذكر الحكم، لم يذكر الحرمة أو الكراهة، لم يذكر الاستحباب أو الوجوب. من يمثل لنا على تبيين مبهم؟ من يمثل لنا على سبيل مبهم؟ ذكرنا أن مبهم هو أن يذكر العالم المسألة بلا حكم. مثال واحد فقط ونمشي عنه. قال ويوجد الرجل قائما، ويوجد الرجل قائما، ما الحكم؟ طيب ها وجوبا. ذكرنا أن الشيخ بن عوض بينه وقال أنه يجب على الإمام يعني من يباشر الجلد أن يجلد الرجل وهو إيش؟ قائم، وهو قائم. هناك أيضا مسائل لم يذكر العلماء لها أحكام، وإلى اليوم إحنا ما ندري ما هي الأحكام. مثل المرأة مثلا، قالوا المرأة لا تجلد إيش؟ تضرب جالسة. طيب شو الحكم؟ ما ندري. أحيانا ما تشوف لها حكم. في الجنائز أيضا هناك أحكام، مسائل كثيرة ليس لها أحكام، ما ندري ما هو الحكم. لكن الغالب أن الحكم مذكور وموجود، يبين في كتب أخرى، الشارح يبينه. طيب الأمر الثاني تقييد المطلق وتخصيص العموم. وذكرنا سابقا أن العالم أحيانا يذكر المسألة ويطلق فيها الكلام بينما هي إيش؟ مقيدة أو مثلا مخصصة. وهذا طبعا تتوسع فيه في أصول الفقه. من يضرب لنا مثال على تقييد مطلق تخصيص العموم؟ كيف؟ أحسنت. إذا قال مثلا يعني في كفارة اليمين يجب عتق رقبة، هذه مطلقة، أي رقبة يشمل المؤمنة والكافرة. فالعالم أحيانا يقول يعني كفارته عتق رقبة، هذا في الزاد أيضا موجود، كفارته الظهار والأيمان وعتق رقبة. فأنت ترى هذه العبارة مطلقة، بينما هي عند الأصحاب عند الحنابلة مقيدة بأن تكون رقبة مؤمنة. كلمة مؤمنة هذا قيد لهذا الإطلاق، قيد لهذا الإطلاق. تخصص العموم أيضا له أمثلة أخرى. الأمر الثالث تبيين مخالفة المذهب، يعني لو تهتم بالمسائل التي خالف فيها الماتن المذهب. وخقير مختصر خقير مخالفاته يسيرة كأخصر المختصرات. رابعا الاهتمام بترتيب المسائل، يعني خقير رحمه الله المسائل التي أو الأبواب التي أتى بها مزاد مستقنع تحتاج إلى ترتيب، التي أتى بها من كتاب دليل الطالب هي مرتبة في ذاتها فلا تحتاج إلى ترتيب. ترتيب المسائل له دور كبير في فهم المسائل وترتيبها في الذهن. الأمر الخامس الاهتمام بالحدود والضوابط، وسنذكر في كل باب تقريبا حدود وضوابط ينبغي طالب العلم أن يهتم بها ويقيدها، لأن هذه تريحك في يعني استخراج مسائل أخرى، أو يعني أن تأتي بمسائل تدرجها تحت هذه الحدود والضوابط. الأمر السادس أدلة المسائل، سنذكر نحن في بعض المسائل ليس كلها أدلة المسائل، ينبغي طالب العلم أن يهتم بأدلة المسائل. والأمر الأخير الخلل في العبارة، هذا أيضا أمر صعب، وهو أن يذكر العالم المسألة بصيغة لا تفيد جميع المعاني المطلوبة في هذه المسألة. هذه إذا يعني نبه عليها العالم الشارح، وإلا لا تستطيع أن تكتشفها إلا بعد ممارسة كبيرة في المتون الفقهية. طبعا المؤلف بدأ بكتاب الطهارة ولم يقدم الكتاب. نعم طيب شل إبراهيم أقرأ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفق من جاء من عباده فقهه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذه مقدمة في الفقه يحتاج إليها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي، على مذهب الإمام المبجل والحضر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه. نسأل الله تعالى أن يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين، فهو حسبنا ونعم المعين. جزاك الله خير. بس يكفي يعني احنا ذكرنا أن الدرس يكون بين الساعة الربع إلى الساعة، ونكتفي في هذا اليوم بهذه المقدمة، ونبدأ إن شاء الله في المتن الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.